تفسير الآية 27 من سورة صاد، يقول تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أي وما خلقنا بقدرتنا التامة السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات معجزات مبهرة، لم يتجرأ أي أحد أن يدعي أنه هو الذي خلقها. ما خلقنا كل ذلك باطلا، أي عبثا ولعبا ولهوا بلا حكمة، وإنما خلقناه لحكم ومنافع كثيرة، برجاء مراجعة قصة الحياة وسبب الخلقة في الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. لقد خلقناه بالحق، والذي هو عكس الباطل، أي بكل حكمة ودقة، ودون أي عبث، وعلى أكمل وجه يحق أن يخلق عليه، بما يناسب عظمته وقدرته سبحانه. ومن أجل الحق، أي لكي يعرف تعالى وتعرف خيراته وينتفع ويسعد بها خلقه، ولكي يسير بالحق أي بالعدل أي بالإسلام، لأن خالقها هو الحق تعالى عما يقوله ويفعله المكذبون المعاندون المستكبرون علوا كبيرا. قوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا، أي ذلك الظن السيء الفاسد الجاهل بأن خلق هذا الكون خال من الحكمة، هو فقط ظن واعتقاد الذين كفروا وحدهم. فكفرهم بوجود الله وبكتبه وبرسله وبآخرته وبحسابه وبعقابه وجنته وناره هو سبب اعتقادهم هذا، والذي سببه تعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فويل للذين كفروا من النار، أي فهلاك لهم إذن من النار التي تنتظرهم لتعذبهم يوم القيامة، في مقابل هذا الاعتقاد السفيه والذي دفعهم بفعل الشرور والمفاسد والأضرار. والويل كلمة جامعة لكل عقاب وعذاب وخوف وحزن وحسرة وألم، وذلك إضافة إلى الويل الدنيوي، أي العذاب الذي يصيبهم في دنياهم ويتمثل في درجة ما من درجات القلق والتوتر والضيق والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين، وبالجملة في كل ألم وكآبة وتعاسة. وفي هذا تهديد شديد لهم ليستفيقوا قبل نزول العذاب بهم ويعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، وهو ضمنا رحمة بهم بصورة غير مباشرة لينتبهوا وليستعدوا.